بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم ومن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: لا تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا. إدامة لبحث الليلة الماضية في قصة المختار الثقفي رحمه الله وأخذه بثأر الحسين سلام الله عليه، نواصل حديثنا حيث وقفنا. ذكرنا سابقا أن المختار رحمه الله وجهت إليه جملة من الاتهامات أو الشبهات، من جملتها أنه ادعى النبوة، وقد بينا بطلان هذه المزعمة، ومن جملتها أنه ادعى الإمامة وأنه كان يتوخى السلطة من وراء نهضته، وبينا كذب هذا المعنى أيضا، وأن الرجل إنما خرج انطلاقا من قضية أخذ الثار لأهل البيت عليهم السلام وللإمام الحسين عليه السلام خصوصا ومن قتل معه. ومن جملة الشبهات شبهة أنه كيساني وشبهة أنه إرهابي. هذه الليلة نعالج الشبهتين ثم نواصل حديثنا في تنفيذه، العقوبة بالجناة المجرمين الذين شاركوا في دم الحسين سلام الله عليه أو في موقعة الطف بوجه عام. شبهة أنه كيساني، في واقع الأمر لم نجد بعد التحقيق عليها دليلا معتبرا على الإطلاق، بل يبدو من سلوك الرجل ومن مراجعته للإمام السجاد سلام الله عليه أنه كان من المؤمنين بإمامة الإمام زين العابدين عليه السلام، ولكن في نفس الوقت له علاقات طيبة مع محمد ابن الحنفية، محمد ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه، نسب إلى أمه الحنفية وكانت امرأة ظاهر من كرائم النساء من بني حنيفة، عشيرة من عشائر العرب، نسب إليها، لأن العرب أحيانا تنسب الإنسان لأمه لبعض الخصوصيات، منها التميز ومنها كرامة المرأة مثلا. الخلاصة محمد بن الحنفية شخصية علمية ودينية وجهادية، ولثقل شخصيته قال بعض الناس بإمامته، هو الرجل ما ادعى الإمامة. فرق بين من يدعي الإمامة لنفسه وبين من تدعى فيه. محمد ابن الحنفية لم يدعي الإمامة، أما عبد الله الأفطح مثلا ابن الإمام الصادق سلام الله عليه، ذاك ادعى الإمامة، الذي قال به الإمام الكاظم عليه السلام: إن أخي عبد الله لا يحب أن يعبد الله، ذاك ادعى. أما ابن الحنفية ما ادعى الإمامة أبدا، وإنما جرى حوار ومناظرة بينه وبين الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الحوار في صورته يتراءى أنه يدعي الإمامة لنفسه، لكن في واقعه أراد أن يبين لمن يعتقد بإمامته أنه ليس بإمام، وأن الإمام هو زين العابدين عليه السلام. كيف؟ فلا أروي لك القصة. لما قال بعض الناس بإمامة ابن الحنفية من جملتهم أو كان يتزعم هذه الدعوة رجل اسمه كيسان، بس بعضهم يطبقها على المختار، كذب في واقع الأمر. المختار يقولون أنه جاب أبو الأمير المؤمنين سلام الله عليه مسح على رأسه تبريكا له وقال يا كيس يا كيس، فلهذا أطلق عليه كيسان مخفف كيسان، الكيس العاقل مثناها كيسان خففت كيسان. قالوا الإمام أطلق عليه الاسم، والمختار كان يقول بإمامة ابن الحنفية، فعرف القائلون بإمامة ابن الحنفية، المنكرين لإمامة السجاد سموهم ايش؟ كيسانية. واسمهم كيسانية لكن لا نسبة الى المختار. كيسان قيل انه مولى مملوك عند المختار وكان اديبا والى اخره، قيل هذا هو الذي تزعم هذه الدعوة. وان كان بعض المحققين، شان الان ما اريد ادخل في تحليل قضية الكيسانية، اصلا هذه الفرقة فرقة حقيقية او فرقة واهمية مثل السبئية، لان هذا الاحتمال موجود في الواقع، ولكن بناء على ما هو المعروف على ألسنة المؤرخين ان هناك فرقة لها واقع اسمهم الكيسانية بالنسبة الى كيسان اللي هو خادم المختار، وانهم يقولون بإمامة ابن الحنفية. ابن الحنفية اراد أن يقدم برهان مادي عملي أو بتعبير آخر أن تظهر آية وكرامة للإمام السجاد سلام الله عليه أمام هؤلاء تبرهن وتثبت أن الإمام واقعا للسجاد سلام الله عليه وليست لابن الحنفية. لهذا طلب من الإمام أن يذهب إلى الحجر الأسعد وأن يسلم عليه، فمن رد الحجر عليه السلام فهو الإمام. كرامة يعني أو معجزة، معجزة أصلا هذه تسمى معجزة علميا. الفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة هي الأمر الخارق في حالات التحدي لإثبات صدق الحجة، الحجة مرة نبي ومرة الحجة إيش؟ إمام. متى ما كانت الكرامة أو الآية أو الأمر الخارق لغرض إثبات دعوى الحجة نسميها معجزة اصطلاحا لغة، نفرض واحد مثلا أحيانا هذا يسمى باسم هذا وأحيانا بالعكس، بس اصطلاحا يفرقون أحيانا هالشكل. الكرامة أمر خارق ولكن ما لازم يكون في ساعة إثبات الإمام، لا كرامات كأي كرامة، يعني حتى في غير حالات التحدي اذا صار امر خارق للحجة سلام الله عليه او صلى الله عليه وآله نسميها كرامة. فبهالمقام القضية شو نسميها المناسب؟ قضية معجزة باعتبار اثبات ان الامام في السجاد دون سواه. انا ذا طبيعي الظرف السياسي ظرف خانق كما تعلمون، ظروف تقية، وربما ما كان ميسورا ان يعلن اعلان عام لانه من الحنفية يدري ذاك الوقت ما يمكن يعني انه يرفع لافتة يقول ان الامامة في الامام السجاد وليست فيه، الحكم حكم بني امية، ما كان يمكن التجاهر والتظاهر بهذا المعنى. صحيح الاصابع تومي للامام ولكن في نفس الوقت يبقى الظرف الخانق العام موجود. فلهذا توصل محمد بن حنفية الى هذا الحال، أقنع المغرورين بإمامته، قالوا ما أنا أقترح أنه نروح إلى الحجر ونسلم عليه فمن رد عليه السلام فهو الإمام. فجاء إلى الحجر الأسعد وسلم محمد بن الحنفية فلم يرد عليه السلام، عند الله قد رد الله عليه السلام، بس مقصودك آية الحجر ينطق ما نطق للحجر. فيتقدم الإمام السجاد عليه السلام وسلم على الحجر وإذا به ينبلج عن قول فصيح بليغ، قال وعليك السلام يا حجة الله في أرضه. هسه هذا اذا اريد ادخل به قد يدخلنا موضوع ثاني ان شاء الله اذا سنحت الفرصة. هذه السنة انا معالجة في محاضراتنا الكويتية قبل سنين موضوع الكرامة والمعجزة، معالج زاوية منه، لان تدري ذولينا يعني في واقع الامر بصراحة اقول لك كنا نكافح على جبهة صرنا الان نكافح يعني على جبهة، يعني الواقع هكذا، الواقع هكذا، ان يطلع منك ذيك انسان يشكك، الغريب انسان اصلا هو يعني كل وجوده وكرامته بمنبر الحسين سلام الله عليه وباسم الامام، ومع ذلك يصعد لسانه الطول يقول لك راح زمان المعاجز والكرامات، ولا شدك صاحب منبر انت اصلا هو دينك لولا المعاجز تثبت نبوة محمد صلى الله عليه واله؟ شجرة تنطق لموسى، شو تقول هذه خرافة يعني؟ أو قضية انشقاق القمر أو تسبيح الحصى بيد الرجل، المهم أن تثبت بطريق معتبر. بعد ما حاجة أجي أناقش أنه هذه مسائل مربوطة بعلم الغيب، يعني بعالم الغيب ما وراء الماديات، دينك هو نصف هالشكل ونصف هالشكل، عالم غيبي وعالم شهادة، والله عالم الغيب والشهادة. ومن سمات المؤمنين أنهم الذين يؤمنون بالغيب. أعود، هذا موضوع ثاني، أنا ما أريد الواقع أخوض به، بس إشارات هاللمحات إن شاء الله كافية. أعود، فابن الحنفية الرجل ما كان يتوخى النزاع مع الإمام السجاد بقدر ما كان يهم أن تظهر كرامة أو معجزة واضحة أمام المغرورين بإمامه ليتبين لهم الحق، وأن الأمر والإمامة للإمام السجاد عليه السلام ليس إلا زين. وصل إلى غرضه، ولهذا أقول لك التاريخ ما كل واحد يقرأ وما كل من يقرأ يقدر يحقق ويقدر يستنتج، يعني علم الله أحيانا المسألة الفقهية ما تتعب على استنباط الحكم بها مثل ما تتعب على القضية التاريخية. لأن جزى الله الفقهاء خير الجزاء، قدموا لنا زاد كبير، تجي تلقى مصادر محققة، معظم المسائل الفقهية محققة، فقط أنت تعمل أدواتك العلمية وتبين رأيك المختار وتعزز بدليل وتطلع ساعة ساعتين ثلاثة، قد تأخذ يوم يومين، لكن المسألة التاريخية تدري أحيانا تحتاج إلى أسابيع أسابيع، لازم تستعرض المصادر على اختلافها، تقارن الروايات وتظل تحلل وتفكر. شوف هذه الرواية كم استخدمت للطعن في ابن الحنفية رحمه الله، كثير قالوا هذا رجل ينازع الإمام السجاد بالإمامة، وبعد راح حول الحجر الأسود وهو حل المشكلة، ذاك الوقت قنع ابن الحنفية، ابن الحنفية قانع من يومه، لكن وسيلة أراد لإثبات إمامة الإمام سلام الله عليه أمام المغرورين به لا بالنسبة له. المختار إجوا جماعة وصقوا بأن كيساني قالوا يقول بإمامة ابن الحنفية، وهذه الكلمة في واقع الأمر باطلة ولا دليل عليها، بل بالعكس كان يراجع الإمام السجاد وما تحرك إلا بعد أخذ الإذن منه. والشيخ ابن نما على الله مقامه من فقهاء الفيحاء عندنا الصريح في هذا المعنى، لكن في نفس الوقت محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين عم الإمام السجاد أكبر سنا، ملتفت جيدا، وطبيعي تكريما له احتراما له. وبعدين قضية الأخذ بثأر الحسين قضية همهم سلام الله عليهم، فمن المناسب من التأدب أنه مثل ما يستشير الإمام السجاد يستشير ابن الحنفية. هذا انتهينا منه. تبقى قضية إرهابي، موضوع إرهابي أنا البارحة سجلت جملة من الملاحظات أعليه، ولكن أضيف لما تقدم. اللي قالوا إرهابي منشأ تهمتهم للمختار بالإرهابية أنه في قصة الأخذ بالثار يذكر مثلا عن المختار هدم دورا أحرق أخرى، أحرق أشخاصا، قطع أيدي، قطع أرجل، سمى الأعين، قطع أنامل مثلا، أو صارت حوادث أخرى ما لازم تكون بأمر، مثلا إغلاء قدر زيت وإلقاء سنان بن أنس عليه اللعنة في ذلك القدر، مثلا حتى تهرأ لحمه، صارت قضايا في زمنه، فصار كلام قيل قال أنه المختار هل صنع ذلك كله، هل أمر به، أليس هذا من أنواع العنف والإرهاب إلى آخره. سبقت عن نظر عن ملاحظات التي سجلتها أمس على نفس قضية الإرهاب وما شاكل، بس أريد أسجل هالملاحظات الجديدة. أولا أقول ما كل ما سطره التاريخ مقبول، يعني بعض الأشياء ما تقدر تلتمس لها مدرك صحيح، وبعضها ما لها صحة مذكورة، بس احنا ما نقرأ عن الشواد على بياض، وإلا إذا تقرأ دائما الشواد على بياض، وبصراحة أقول لك الشواد وجه، يعني إيه شواد وجه، لأن كثير من تشويد الصحائف تشويد بالباطل، كثير من الكلمات سمارد الآن أخوض، يعني يوم اتفاقا أحد الإخوة كان يسأل من الإخوة من أبناء المذاهب الأخرى، قال أنه مثلا توجد روايات عندكم بالكافي ما تقبلوها، قلت له بلي كتبنا علماء قدس الله أسرارهم، ومنهم الشيخ الكليني على الله مقامه الشريف، كان هم جمع ما وصله من الروايات وليس الاختيار والانتقاء، الانتقاء والاختيار ترك للموازين العلمية، العلماء اجوا من بعد توجد موازين، على ضوء الموازين بعض الروايات قبلت بعض الروايات توقفنا فيها، قد ما نقول باطل لأن لعله لها أصل لكن صاير بتر بالرواية لها ظرف خاص ما ندري به، ما نكذب نقول يرد علمه إلى أهله إلا إذا قام شاهد على البطلان. ولهذا أنا فرقت لكم قبل كم سنة، قلت لكم التفتوا مو كل حديث يجي واحد يقول لك ضعيف يعني باطل، ضعيف غير باطل، تذكروها وتمشون، ضعيف غير باطل، الضعيف اللي ما عندنا دليل على صدوره من النبي، لأن الراوي مثلا مجهول، قد الراوي لو نعرفه يطلع واحد ثقة والرواية نعتمد، بس ما نعرفه يتوقف، واضح، قد صادر قد ما صادر، هذا شو نسميه ايش؟ ضعيف. بس ما نقدر نبني عليه احكام شرعية اقول لك لحم الكذا حلال استنادا لهالرواية، ليش؟ لانه دليل الحجية ما يساعد، دليل الحجية يقول لي الخبر اللي واثق انت من صحته، هذا خلاص، هذا شو نسميه؟ ضعيف. الباطل ايش؟ الباطل اللي قام دليل على انه باطل، يعني مثلا تجي رواية تقول انه النبيذ حلال او المسكر الفلاني حلال، احنا عندنا دليل عام مسلم انه كل مسكر حرام، فهنا عندنا دليل على فساد الرواية، هاي نسميها رواية باطلة، هذا فرق الباطل عن الضعيف، الباطل يعني نقطع بعدم صدوره، بس الضعيف قد صادر وقد ما صادر، فاحنا الكافي مو كل روايته نقول انه روايات مثلا صحيحة، ربما بعضها حديث ضعيف، قال اذا الشكل، يعني اذا البخاري على سبيل المثال او صحيح مسلم، قال هذه اذا ليست وحدها تشتمل على روايات ضعيفة، قلت له وهو كذلك، احنا ما مسمين كتاب الكافي ايش صحيح الكافي، سمي كتاب الكافي، انت مسمي صحيح البخاري، فلما سميتك ورطت، لان بروايات قطعا غير صحيحة، ومنها رواية ان رسول الله صلى الله عليه وآله مر على صباطة قوم فبال واصحابه معه مثلا، يعني القضية المعروفة، فتوجد روايات من هالقبيل، فالمشكلة مشكلتك، انا ما عندي مشكلة يا اخي، انت لا سمي صحيح، قول هذا كتاب محترم من كتب الحديث فيه الغث والسمين، انا كتبي نفس الشيء يقول بها الغث والسمين، فهذه قضية انه ارهابي من مناشئها الدس بالتاريخ اللي اجا ودسوا اشياء ما لها صحة، هذا واحد. الجواب الثاني، البعض الاعمال اللي جرت ربما المختار رجل ما الى علم بها، يعني تدري تصير ثورة شعبية غليان نقمة على قتلة الحسين، مو الشكل الثورات الشعبية خاصة بهكذا جو غليان النقمة، ما تنضبط العواطف، مرتبة جيدة، ممكن يجيبون سنان عليه لعنة الله ولعنة الله، يعني يجيبوه يغلوا له قدر زيت ويحطوه بقدر الزيت الى ان يتفسخ لحمه. ممكن بس ما عندك دليل يقول هو المختار مثلا سواها. حتى تقول لي مثلا باي ميزان. بس على انه توجد نقاش اخر ما اريد الان ادخل به. بس هذا على اقل تقدير. هاي اثنين. ثلاثة. انه لازم نعرف ان المختار الثقفي قسم منهم انما عاملهم ببعض وسائل التقطيع قصاصا. هذا ما يعرف الجريمة يستغرب العقاب. ما يعرف الجريمة. انت اذا عرفت هذا قاطع يد ذاك الوقت تدرك انه لما قطعوا يده قطعوها ايش بعدالة. بس اذا ما تعرف ان قاطع يد يقول لك الله لحد هذا تمثيل. شوف القضية شوف اوليات القضية وبعدين نقول هذا تمثيل او غير تمثيل. قسم مثلا افرض هذا الذي رمى ابا الفضل سلام الله عليه بسهم فاطفأ عينه اليمنى. هذا لما يجيبوه ويرموه بسهم يفقون عينه تمثيل. هذا قصص العين بالعين بعد. وهكذا الاخرين في قطع وديهم رجلهم مثلا قاطعينها ولا مثلا بجدر بن سليم هذا اجى للحسين سلام الله عليه اراد ياخذ الخاتم ما قدر يستخرج الخاتم شجامد عليه الدم او غيره ما قدر يستخرج الخاتم فاخذ قطعة سيف بجنبه في ساحة المعركة وقطع اصبع الحسين سلام الله. هذا لما يجيبوه قطعوا اصبعه تقول الله اكبر هذا عنف وارهاب. او مثلا اسحاق بن حوية لما يجي ويقطع كفي الحسين سلام الله عليه يقطعون ايده. هذا قصاصا عما صنع. وهكذا اخرون واخرون. هذا جواب. جواب رابع ان بعض العقوبات كانت عقوبات مفسد في الارض. انا بينت لك امس موضوع المفسد في الارض. يعني طبق عليا حكم المفسد في الارض. المفسد في الارض الى احكام في الآية المباركة. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفخ من الارض. هذا الجواب. جواب اخر خامس ان بعضهم طبقت عليهم احكام مواد اخرى. مثلا روى بعضهم انه شمر ابن الجوشان لما قتل الحسين سلام الله عليه نهب الابل ابل الحسين نهبها شمر جابها يقول ذبحوها ووزعوا لحمها على بيوت بعض بيوت اهل الكوفة وزعوا اللحم عليهم. انا اسألك اقول لك اي بيت يقبل ان يأكل من مثل هذا اللحم بيت موالي لأهل البيت او بيت ناصبي؟ ما عندك شك ناصبي. الناصبي بإجماع المسلمين كافر او مسلم بإجماع المذاهب الخمسة كافر او مسلم. الناصبي كافر وهذا كافر حربي صدوا لقتال الحسين سلام الله عليه. هذه بيوت صدت لحرب الحسين سلام الله عليه. والكافر الحربي حكم ايش؟ حكم ان يقتل. متفق جيدا. فلا تيجي تقول الله لحد مجرد اكله ولحم يجيبهم المختار يقتلهم ذول اللي اكله واللحم ذول ما قتلهم لمجرد اكل لحم. افهم شو تقول. لكن وكت اعترف هذا شكله صار خمسة ستة. الجواب السادس انه افرض دع عنك ما ارد اقول انا المختار ماذا امام معصوم انسان غيور على الدين غيور على المذهب غيور على أهل البيت سلام الله عليهم شاقت حميته دينه أن يقوم بهذا العمل قربة إلى الله تعالى يأخذ بثأر الحسين سلام الله عليه. هكذا عمل كبير قد مثلا يصير أحيانا بعض الملاحظات تفلت بعض ربما ما أرد أقول الرجل عليه شيء ما عندنا دليل نثبت عليه خلاف الواقع. بس أقول لو صدر شيء من ذلك ليش ما تطبق عليه قانونك الاوتوماتيكي اجتهد فاخطا؟ ليش هنا ما يجي لو هنا الاوتوماتيكيه توقف؟ معاويه لما يذبح المسلمين اجتهد فاخطا. بشر بن عرفات يذبح له 30,000 شيعي في سفرة واحدة بأمر معاوية، هذا اجتهد فأخطأ. يزيد يقتل الحسين اجتهد فأخطأ، كلهم اجتهدوا فأخطأوا. كل من يذبح أهل البيت، إذا في تصير مجتهد روح ذبح أهل البيت يسوك مجتهد ثاني وهي نعم بلي. بس لما تدافع عنهم لا أنت مو مجتهد. خلص مناك يعني انتهت السالفة؟ لا لا إلى زماننا، لا إلى زماننا يجي إنسان يطعن في المعتقدات يرفع إلى السماء إصرار أنه مجتهد وإطلاق الآيات وإطلاق الألقاب الرنانة. والحال إحنا الشيعة افتحنا عيوننا آبائنا وأمهاتنا، كل وضعنا هذا أنه ما نقلد إلا من تقول الحوزة العلمية والمراجع باجتهاده واستقامته وعدالته وأعلميته. زين الآن صايرة لا صايرة بالحملات الانتخابية، كل من يحصل أصوات أكثر هو القيم. هالشكل صايرة مع الأسف الشديد. الناس ما ترجع للحوزة، يا ناس رجعوا سئلوا ولك لا اسمعنا. هذه مسألة من المسائل المهمة، هذه نقطة. النقطة الأخرى أنه المفروض أن الإنسان المؤمن يكون عنده حريجة في دينه، لأن هذه الأعمال إذا ما طابقت تقليدا صحيحا تقع إيش؟ تقع باطلة. العلماء هكذا يقولون. بينما الإنسان اللي يتصدى للدفاع عن أهل البيت سلام الله عليهم يقول لك لا هذا مجرد أديب مجرد قارئ ليس إلا ذاك كذا إلى آخره. هي الدنيا، هذه مقاييس الدنيا هي بهالشكل. معاوية يزيد ابن العاص كلهم مجتهدون لما يرتكبون الجرائم والعظائم، ولكن لا المختار على فرض أنه خطأ له على فرض، وليش ما تبرر له بأنه اجتهد فأخطأ؟ أعود البارحة تحدثنا عن ملف عمر ابن سعد وابنه حفص، اليوم نفتح ملف جديد نحاول نشوف يعني نمشي مع هذا الملف. إذا انهيناه بسرعة الوقت يساعد نفتح الملف الثاني. الملف الأول ملف شمر ابن دليوشم لعنة الله عليه. إذا خلصنا من الوقت ببقية أدخل في ملف سنان ابن أنس عليه اللعنة. شمر ابن دليوشم لما سمع بمقتل عمر ابن سعد وكذلك ابنه حفص فر من الكوفة، هرب باتجاه البصرة. البصرة كان بها مصعب ابن الزبير وعنده علاقة مع مصعب ابن الزبير. وصل الى منطقة يقال لها الكتانية على الفرات في جنوب العراق وقريب من هتل، استقر عندها وارسل رسوله الى مصعب بكتاب يشوف انه عنده استعداد يستقبلهم ما عنده استعداد يستقبلهم. الى مصعب ابن الزبير جاء هذا الرسول في الطريق. المختار لما سمع بهروب شمر ابن دليوشم كلف مدير شرطته ابا عمرو رحمة الله عليه وجهز بـ500 فارس وقال لك لحقوه لشمر ابن دليوشم، اذا استطعتم ان تأتوني به حيا فأتوني به حيا ولو جريح جيبوا لي. وكان المختار كل من يقدموه إلى حاكم أولا، وكان داعي الرؤساء شيوخ القبائل الشخصيات إلى آخره، يعني المحاكمة كما يقال في زماننا محاكمة علنية، يجيبوه إذا استطعتم وإلا فاقتلوا في مكانه. بالطريق ظفر أبو عمرو بهذا الرسول رسول شمر إلى مصعب، شكبي حققوا معه طلعوا الكتاب منه افتهم ان هذا جاء من قبل شمر، قال دلنا عليه دلاهم عليه في الكتانية. اجوا بيتوا له ليلا اصبح الصبح هجموا عليه من اعلى التل. شمر ما يحس واذا بالهجوم المباغت عليه، كان نائما هو جماعته فقام من فراشه، الايام حارة كان مؤتزرا بنصف ازار بس، يقول كان عريانا وجدوه عريانا محرار لعنة الله عليه، وجدوه عريانا لابس فقط نصف أزار، يقول لبس معتزرا إلى ركبتيه. قام أخذ سلاح رادي يبدل ملابس أو كذا أعجلوه ما أعطوا مهلة، وهكذا ضاربهم ضاربوه حتى طعنه أبو عمرو فأرداه إلى الأرض جريحا. قالهم جيبوه للمختار، جاءوا به إلى المختار، قدم إليه. شد شمر من جرائم. شمر كان أشد بن عمر ابن سعد في قضية التعجيل بقتل الحسين. ابن سعد كان يريد يجمعهم، من جهة يريد يسلم من الواقعة، من جهة يريد يحصل ايش؟ ملك الري. ما انجمعا حينئذ قدم ملك الري، بس كان يحاول. فكتب كتاب كذب الى ابن زياد انه الحسين وافق يروح اليزيد يضع يده بيده يتركوه، كذب القضية. شمر عد ابن زياد كان في وقتها، سأل ابن زياد قال ايش تصور؟ قال ابدا هذا كذب، انا اعرف الحسين نفس ابيه علي بن ابي طالب بين جنبه ولا يتناسل ابدا. هذا ابن سعد هو يريد الدرب بعيد كما يقال، يريد يخلص نفسه من دم الحسين ويحصل ملك الري حتى لا تحرم ملك الري. كتب له ابن زياد كتاب لابن سعد يقول له ما بعثناك للحسين لتمنيه السلامة ولا لتطاوله ولا لتحاوره، ودناك تحاوره ودناك تقاتله، فإن صنعت أنفذت أمرنا وإلا فاعتزله فقد عينت شمر بن ذي الجوشن. هي اللي يريدها شمر يصير هو قائد الجيش. أجل ابن سعد عرض عليه الكتاب قال كذا منك، نعم لقد أردنا أمرا أفسدته علينا. بعد من مواقف شمر ابن ذي الجوشن أن هذا الرجل هو اللي جلالة عاشورة صاح أين بنو أختنا أين العباس وإخوته، لأنهم أولاد فاطمة الكلابية أم البنين رحمة الله عليها، هو يدعي أنه كلابي. ما جاوبه الحسين ثلاث مرات، قالهم بعد ذلك أجيبوه إن كان فاسقا. قال لكم الأمان على أن تدعوا حسينا وتلحقوا بطاعة يزيد. قال له العباس عليه السلام يا شمر لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتطلب منا أن ندخل في طاعة اللعنة وأولاد اللعنة؟ شمر هو الذي لما شاف النار بالخندق يوم عاشورة صار الحسين سلام الله عليه حماية كإجراء وقائي حماية للعائلة، إذا حملوا على القوم لا يكون العيال يتجاوز إلى محل المخيم أحد، حفروا خندق حطوا به حطب وأشعلوه يوم عاشوراء. أصبح الشمر إجا شاف النار تضطرم في خندق الحسين سلام الله عليه، صاح يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟ قال الحسين من هذا؟ قيل شمر. قال يا ابن راعية المعزة أنت أولى بها من الصلية. شمر من جبن استغل فرصة حملة من حملات الحسين عليه السلام، حمل على خيمة الحسين طعنها بالرمح وقال علي بالنار لأحرقها على أهلها. أقبل الحسين مسرعا قال يا ابن ذي الجوشن أمرعبا للنساء صد ويحق، أتحرق بيتي على أهلي أحرقك الله بالنار؟ شمر شمر ومن أفضع، بل أفضع جريمة لشمر ذلك اليوم، بل طول الزمان، بل على سطح الكوكب، بل على سطح الوجود، ما ارتكبه من جريمة قتل المولى المظلوم أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه بطريقة قطع الفؤاد. ما تذكر إلا يوم عاشوراء بعد هذه المصيبة، والحسين قال اكشف لي، كشف وإذا به أبرص. قال صدق جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، قال رأيت كلابا تلغ في دماء أهل بيتي أشدها كلب أبقع وهو أنت. نتيجة شمر هذا الرجل جيء به إلى المختار، لما حاكمه بعد ذلك أمر كما جاء في الرواية، وأولا كانوا طاعني، أمر بقطع يده، ثم أمر بقطع رجله، ثم أمر بإحراقه لأن اشترك في عملية الحرق، ثم أمر المختار برمي جثته للكلاب، وعجل الله بروحه إلى جهنم وساءت مصيره. سنان بن أنس لما سمع قضية شمر خاف، فحينئذ فر هو الآخر باتجاه البصرة، فبعث المختار وراء أبا عمرو وقيل عبد الرحمن الهمداني غفروا به بالطريق. هذا جابوه الى المختار. ايضا حوكم شنان بن انس، هذا الرجل ماذا صنع؟ هذا من جملة صنائعه يوم عاشوراء انه الرجل الذي انحى على الحسين سلام الله عليه وهو صريع على الارض يجود بنفسه وينوع برقبته، انحى عليه بالطعن والرمي حتى انهكه وقضى على حركة الحسين سلام الله، حركة الجسدية انهاها سنان ابن انس. لهذا المؤرخون صار عندهم تعبير يورث الاشتباه، لان وارد بالتاريخ ان سنانا قتل الحسين ووارد ان شمرا قتل الحسين. تدرون من ينشأ هذا الكلام؟ نشأ لان الذي شلع الحركة قضى على حركة الامام سلام الله عليه، من وراه الامام اغمي عليه بعد لا حراك به، اجى شمر، لهذا ابن سعد كان يصير انزلوا اليه واريحوه، اجى شمر قطع الرأس الشريف، بس قبل ان يقطع الرأس الشريف فتح الحسين سلام الله على عينه بوجهه الذي قال له حدثني جدي رسول الله، ونفذت الظلامة الكبرى جريمة الكبرى. فاللي هيئ الوضع لشمر بن الجوشن هو سنان ابن انس. يسأل ابن زياد يقول له، ذات يوم ابن زياد بعد ما انتهت الواقع يسأل الحاضرين يقولهم من فيكم له بلاء يوم عاشوراء؟ يعني اللي عنده مهمة يوم عاشوراء خلي يقوم يحشيه. قام سنان بن انس قال انا. قال وما مهمتك؟ قال قتلت حسينا. قال لقتل شمر بن الجوشن. قال انا طعنته بالرمح طعنا وهبرته بالسيف هبرا. نعم، هذا هي يوم عاشوراء، قلت لك الامام سلام الله عليه صريع على الارض ينوء برقبته، فطعن الامام في ترخوته ثم انتزع الرمح. المؤرخون يقولون انتزع الرمح فطعنه ثانية في بواني صدره ثم رماه بسهم في نحره فأغمي على الإمام سلام الله عليه. هذا قدم إلى المختار، لما قدم إليه قال له الحمد لله، الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله. كان مشترك أكثر من هذا من شدة حقده، يقول كان عنده حقد خاص على بعض أصحاب الحسين، فإجا بعد مقتل قطع أنامله وعند أعمال أخرى، فأمر المختار بقطع أنامله بقطع يديه بقطع رجليه وسلمه للناس أن يذبحوه. يقول هنا بعد الناس أخذوا قدر زيت قدر وهو يغلي فتركوه فيه حتى تفسخ لحمه وعجل الله بروحه إلى النار. هذا سنان ابن أنس. خولى ابن يزيد الأصبحي، هذا الذي نهب الخيام خيام الحسين سلام الله عليه، وكان يضرب بعض النساء بكعب رمحه، وهذا خولى وهو اللي جاب رأس الحسين سلام الله عليه إلى ابن زياد. بس قبل ما يجي الابن زياد اجى البيت عند زوجتي الأولى، بس فهمت أن هذا رأس الحسين سلام الله عليه مع خولى، حملت عليه بعمود الحديد فهرب منها. اجى لزوجته الثانية وضع الرأس وضع عليه أجانا، اجت زوجته في منتصف الليل شافت وإذا عمود نور من الحجرة إلى عنان السماء، اجت سألت سنان ويحك ما هذا؟ قال لقد جئتك بخير الدنيا والآخرة. قالت وما؟ قال جئتك برأس الحسين. قالت سود الله وجهك، الناس تأتي لأهلها بالذهب والفضة، أنت تأتيني برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ابن كثير ويقول ابن مشكوي تجارب الأمم، شوف هذه علماء إخواننا السنة يروها هذه الرواية، يقول كانت تجي هذه زوجته النوار امرأة صالحة تشوف عمود نور من عنان السماء متصل برأس الحسين سلام الله عليه، وطيور بيض ترفرف، تقول وأنا أسمع صوتا كالرعد. هذا الصوت تفسر الرواية تقول وهو تسبيح الملائكة. أصبح الصباح جاب الرأس إلى ابن زياد، يدخل عليه يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني ذبحت السيد المهربة، قتلت خير الناس أما وأبا، انزعج منه ابن زياد، ليش يمدح الحسين يقول خير الناس أم الوهبة؟ قال له إذا تعرف هالشكل إذا لماذا قتلته؟ اذهب ليس لك شيء، طرد ما أعطى جائزة. إلى أن صارت قضية المختار غيب وجهه، حينئذ زوجته حاقد عليه وتتمنى الانتقام منه، هجموا عليه جماعة المختار يقودهم عبد الله بن كامل رحمة الله عليه، هجموا عليه لما أحس، يقولون أخذ قوصر، القوصر الجونية هذا الوعاء اللي يحطون به رز، أخذ قوصر ودخل إلى بيت الخلاء، بيت قضاء الحاجة، دخل إليه ووضع القوصر على بدنه وجلس هناك مختبئا فيها. لما هجموا سألوه أين خولا، وما تقدر تقول بلسانها لأنه إذا قالت دلت عليها بلسانها، إذا يسمحها وبكرة يفلت منهم وبينتقم منها، فلم تقل شيئا ولكن أشارت بيدها وعينت لهم المكان. هجموا عليه طلعوه مما هو أهله، هو مكانه هناك على كل حد، استخرجوه وجاءوا به إلى المختار الثقفي، جابوا الخولة فأمر المختار بقطع يديه ورجليه وأمر بإحراقه ورمي جثته للكلاب. هذا الواقع يعني نموذج من النماذج ذكرناها الليلة، وإن شاء الله بقية البحث تأتينا في الليلة القادمة، وهي الليلة إن شاء الله الذي نختم بها بحث المختار، ولنا إن شاء الله أبحاث أخرى فيما بعد هذه بإذن الله تعالى. بس شيء لازم نعرفه أن هذا كله في واقع الأمر جزء من الثأر، الثأر الأعظم بظهور بقية الله الأعظم، أرواحنا له الفداء. يا فرج الله ماذا يهيجك إن صبرت. الليلة ليلة دفن الأجساد الطاهرة، ليلة 13 قضية بني أسد ودفن الأجساد. ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة، ترى تجيء فجيعة بأمر من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. وكذا بقي جدك الحسين يا فرج الله ثلاثا على رمضي كربلاء بلا دفن، لأن عمر بن سعد دفن جثث قتلاه وترك حسينا ومن معه بلا دفن. بنو غادر من بني أسد قريب كربلاء، منحهم الجيش من نصرة الحسين عليه السلام، إلى أن اطمأنوا من خروج الجيش جاءوا إلى كربلاء، وجدوا الأجساد الطاهرة فعقدوا مأتم العزاء والبكاء، ثم قالوا لئن فاتتنا نصرته فلا يفوتنا دفنه. ولما هموا بالدفن وجدوها جثثا بلا رؤوس، مو واحد واثنين، قالوا بكرا ننسئل هذا القبر لمن، هذا لمن، ما نعرف نشخص. وقد تركوا لهم عينا، خلوا واحد يرصد لهم قارعة الطريق ليكون يجي جاسوس من ابن زياد مثلا. هل أثناء بينهم متحيرون جاءت الطليعة العين اجى يركض لهم، قال تنحوا عن الجثث اني ارى سوادا مقبلا. طلع عليهم واذا به اقبل، وهو امامنا زين العابدين سلام الله عليه، طبيعه هو كان في اسر بن زياد، في حبس بن زياد، بس جاء بطريق الكرامة، اقبل اليهم فلم يعرفوه لم يشخصوه، قال لهم ما تصنعون؟ خافوا، قالوا جئنا ننظر إلى هذه الجثث، قال أخبروني بما في ضمائركم، قالوا أولا من أنت؟ قال أنا إمامكم زين العابدين علي بن الحسين، جئت لمواراة جسد أبي الحسين. وقعوا على أيدي الإمام، يدي الإمام، رجلي الإمام، يقبلونه يقولون عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله، ثم اقبل الى جسد ابي عبد الله اعتنقت جسد الشريف بعد فراق طويل. احنا هنا هذا السؤال اذا جاوبني عليه تبكي وحدك. متى فارق الامام السجاد جسد الحسين؟ لعلك تقول لي يوم الحادي عشر يوم طلعوا من كربلاء. لا قبل هذا فارقه. متى؟ يوم جاء الحسين ودع العليل والعيال. من ذيك الساعة بعد الامام ما التقى جسد الحسين الى ان قتل الامام، لان يعني الامام السجاد ما حضر مصرع الحسين باعتبار عليل مريض، ويوم طلعوا به من كربلاء اسير مقيد على ظهر الناقة مغلل بالاغلال. اذا بعد وداع الحسين للعليل ما التقى الامام مع ابيه الا وهو جثة بلا راس القى بنفسه عليه يقول وابت وحسينا. وبعد ان اكمل العزاء والبكاء قام وصلى على جسد ابي عبد الله وصلى على بقية الشهداء. ثم انه قال يا بني اسد علي بحصيرتين. قالوا ما تصنع بهما؟ قال الاولى اجمع بها اوصال ابي الحسين المقطعة، والثانية اوصال اخي الاكبر المقطعة بالسيوف اربن اربع. وهكذا جمع اوصال ابي عبد الله وحمل الجثمان الاقدس لينزله في ملحودة القابر. ركضوا بنو اسد يساعدون الامام. قال اليكم عني ان معي من يعينني. يعقب الامام الصادق عليه السلام كما قيل. قال كان معه جبرائيل وميكائيل. الله اكبر. انزله في ملحودة القبر. يا تعلمون يا موالون من سنن الدفن لما يندفن الميت من جملة المستحبات ان يكشف الكفن من طرف الراس، يحطون خده على التراب. لكن هذه السنة ما جرت على الحسين بأبي وأمي. ليش؟ لأن ما كان خد موجود. الخد ضمن الرأس، والرأس وين؟ على رأس رمح طويل. لهذا أدنى الإمام فمو إلى نحر أبي عبد الله قال أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة بنورك مشرقة. اما حزني فسرمد وليلي مشهد الى ان يختار الله ليدارك التي انت فيها مقيم. بعد يومك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يا ابو السجاد ما عيش. جلب النهر ضامت ذبح ليش، يا ليت الماي عقبك لا حلو ما يا يقول بعضهم. اخواني اجعلوا ايمانكم قوي، دائما ايمانكم قوي ان شاء الله، يقينكم باهل بيت نبيكم قوي. لا تستغرب اذا كرامة للحسين عليه السلام. الشجرة تنطق لموسى، لماذا لا ينطق نحر الحسين عليه السلام؟ يقول بعض العلماء بينه وكذلك واذا به يسمع صوتا من النحر الشريف وهو يقول بني علي والسد رضيعي الى جنبي. بويا الطفل حط على صدري وبهون حط نحر على نحري. تدري يا ببقى تدري نار الشهم بالقلب تسري. لما اكمل الدفن قام لدفن علي الاكبر عليه السلام عند رجلي ابي عبد الله، وحفرة وحفرتين بعد ذلك، حفيرة لشهداء الأنصار وأخرى لشهداء بني هاشم وأخرى مستقلة لحبيب. ثم جاء نحو العلقمي وهو يقول على الدنيا بعدك العصا يا قمر بني هاشم. جاء ألقى بنفسه على جسد عميك في الزينب وحام الضعين أبي الفاضل. وهو يقول بلسان الحال أيوا عماه وعباسا من بعدك وضيعتا يا يا يا يا يا شلون الثرت ضم جسمك يا عباس وانت طاد هالشامخ على الناس ولنور العين والتاجل على الرايس تاليها بلحد من غير شفي أبا الفضل يا من أسس الفضل والإباء أبا الفضل إلا أن تكون له أبا. فرج عنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة الأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه. فرج عنا فرجا عاجلا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا اقض حوائجنا, شاف مرضانا, فك قيد أسرانا, وبلغ أمواتنا والجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.